هايبر نيفرومال هيماتوريا ها يقول لك الثلاث اتش بتوع ريتن او اتش اتش اتش بتوع ريتن فاهمين؟ دي واحده بس تبعت الاتشز الاتشز دي اللي هي الهايبر نيفروزس تمام؟ تعالى بقى دي بقى لعلمك سهل اسهل من الهايبر نيفروزس ليه؟ سرطان في الكلى وقال احنا خدنا مين سرطان ده احنا بنخلص سنه قال لك ايه؟ ديسكاس يا ابني ريال سيل كارسينوما يلا ايجنت سكس بريديسبوزينج فاكتورز سيل اوريجن سايت ماك سبريد كلينيكال بيكتشر انفستيجيشنز تريتمنت ستيجنج يا ده الناس اللي قاعده بتتمطع وبتتاوي اجيب لكم فوطه عايزين فوطه وشبشب وبجامه يا باشا يا الناس قاعدين كده بزعل منهم يا ابني بكون في مكان بابليك بليس خد بالك ما تسالوني ده انت ايه صاحب النوب ايه ده مش عارف ها يلا جماعه بص يلا بقى لا هخلص هيبقى المفروض هخلصها باذن الله يعني اقسم بالله هتاخد 10 شهر ده عبيطه جدا يلا لا يا حبيبي عشان النهارده خارج انا اتشم من بتوع الرجل يا ايوه هاي الفلوس هاي الفلوس ايه كان سكس اورال دي ميلز however no age and no sex is immune predisposing factors ما فيش يا ابني العامل بص الورق خليك هنا في predisposing factor معين يبقى اكيد حاجه جينيتك سبسبتبل السيرم اوريجن هي بتطلع منين يا انت عارفين النفرون بيتكون من ايه فاكرين النفرون بيتكون من ايه باومانس كبسول بروكسيمال كونفوليوتد تريبيول لوب اوف حلمي ديستال كونفوليوتد تريبيول ايه ايه في ايه كونتكتنج ده باينر كاليزيز هو بروس ما هو بروس وبيليا هيلي عارفين هيلي ده اصلا كان حلم وراح هناك بقى هيلي ايه يعني؟ ايه لكن هو اصله مصر اسمه ايه؟ حلمي بس الاجانب يقول لك ايه؟ لوب اوف هيلي ما يبقى انت في حلمي اصحى كل الطب عارفين فول سكاس ده؟ دكتور احمد الفولي حبيبي ما هي فولي اصل فولي كده كل الطب مصري اساسا يبقى عندنا ايه؟ ها؟ دي اسمها ايه؟ باومانس كبسول بروكس مانتيبيوت لوب اوف هيلي دي استاتيوت بتطلع ميل من السيلز اوف بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول احيانا من الديستال كونفوليوتد تيوبيول نيفر من اللوب اوف هيلي ونيفر من جلوميرولس فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى ميل بتطلع من بروكسيمال تيوبيول السايت بقول لك لو سكت له 5 مينت بياخد 5 مينت ب 30 درجه شوف الدرجات بقول لك بقى الراوند بيطلع عارفين انك هتقدر ده 30 درجه في ربع ساعه انت بص طيب السايت بيطلع ملي من الابر بول اوف ذا كيدني عشان كده زمان لعلمك هو المرض ده اسامي اشهر اسم ليه هايبر نيفروما خلي بالك الاسم ده غلط ليه؟ عارف هم سموه هايبر نيفروما ليه؟ هم كان المرض ده بيجي في الابر بول يجي في الابر بول فهم كانوا فاكرين يا ريس السين بقى خالص ان ده سوبر رينال تيومر انفيدنج ذا كيدني فسموه هايبر نيفروما عشان هايبر يعني ايه عم بيجينا من فوق روح يا ايام وتعالى ايام سبب انه بيطلع من بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول ولكن لعلمك وبتيجي في الريتم بنفس هايبر نيفروما مع ان اسمه هايبر نيفروما اسم غلط لانه كان بيعتقد ده بتيجي من فوق لعلمك اسمها صح هي لها خمس اسامي بص اسمها ايه هايبر نيفروما ده الاسم الاشهر ولكنها غلط الاسامي الصح رينال سيل كارسينوما او رينال ادينوكارسينوما او جرافيتس تيومر او اوت سيل كارسينوما في سكتني عشان الست ثلاثة بقى صغيرة عند زي الاوت سيل تحت اللنج فمين قصدي ازاي يبقى اسمها هايبر نيفروما او رينال سيل كارسينوما او رينال ادينو كارسينوما او جرافيتس تيومر راجل وصف او اوت سيل كارسينوما في سكتني كل دي اسامي تخيلي اكثر الاسامي شيوعا هو الاسم الغلط اللي هو ايه هايبر نيفروما لكن الاسم الادق رينا سيل كارسينوما. والعلم انا بحب اسم هايبر نفروما لو ما بيمسكش سايت، يعني هو ايه كله دايما بتيجي في الاوبر بول. نيجي بقى على الماكروسكوبيك. بص بص يخلص خمس زي عبيط. بص بص الماكروسكوبيك بتبقى عباره عن اوبر بول تيومر ذات ديفايدد باي فايبر سيبت انتودوبيولز وحواليه فولس كبسول من الكومبريس تيشوز. ولما تاخد كات سيكشن في الورم تلاقي ايريا فيموريج ونكروزس والورم لونه يلوش. اي ورم لونه يلوش يبقى عندهم ريتش من فين؟ فاهم بقى اصل في برضه ايه؟ فاهم كلام فاضي من ده. يبقى الورم يا جماعه بص يلوش ويبقى فيه حواليه فولس كبسول فايبر سيبته ومليان هيموريج ونكروزس. نيجي بقى على الميكروسكوبيك برضه سهل. الميكروسكوبيك ابيرنس بتلاقي مالجنال بلورينال سيلز. بص مالجنال بلورينال سيلز بص امونج بلاد ساينوسويد مشهور قوي. تلاقي بلاد ساينوسويد كده وحواليها مالجنال بلورينال سيلز بيبقى كلير سيتوبلازم وساعات جرانولر ليه قوي. لكن العادي بتبقى كلير ليه؟ لان السيتوبلازم مليان دهنة فالدهنة بتدوب اثناء تحضير السلايد فدايما تلاقي السيتوبلازم بتاعها كلير. احيانا بيبقى جرانولر لان تعرفين التيشو بتاع الورم ده فيه رينين وفيه مش عارف ريسروبيتين وحاجات كده فساعات بيبان جرانولر لكن العادي بيبان كلير اريا. اهم حته في رايي انا في الورم ده السبريد. تخيل انا في رايي انا اسرار الورم ده في العنوان ده. جماعه ده او ده سؤال ليه ده؟ السؤال ده بيجي ب 30 درجه ده بونص. هو ما بيعرفش يجيبه بكه. هيبقى في 30 درجه بصراحه الراجل بيوجه يقول لك دي سؤال مسالك كده اي واحد عبيط يكتبه. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. السبريد بص بقى لوكال وليمفاتيك وبلاد. بص بقى الحته الجميله في السبريد هي دي اللعبه كلها. اوه اوه على اللوكال سبريد ابوش رجلك تبص لها. دي الحته اللي عايز تروح انت الكلام ده زياده وعلاج ديفريكت والسي تي وستيجنج دي ان ام. يعني انت الناس كبرنا بنخلص السنه بقى ايه الحته اللي عايز تروح ده كله كلام اي طالب عبيط يفهمه. بص بقى صلى على رسول الورم ده مشهور دانيال فين وده الفيرمينا كيف. الورم ده مشهور بحاجتين يا معلم كده من الاخر بينفلتريت البيري نفر لما بيطلع الورم بينفلتريت بيها البلفس ايرلي والفين ايرلي. اقسم بالله دي اسراره هي دي اسراره. طب دي يا باشا بتاثر معاك في ايه؟ لا بيتكلموا بقى حاجه بتاثر معاك في ايه؟ انفلتريشن البلفس ايرلي سوديماتوريا از ان ايرلي سايد اند ذا موست بريزنتنج سيمبتوم. عكس هقول لكم بعد شويه الويمس. الويمس ايه؟ الكلب بيعمل حركه دايما بيطلع في العيال الصغيره. بص بص كده بينفلتريت البيري نفر تيشن اكتر عشان كده بيعمل ايه؟ رابط لجروه الابدومن المائي. اه اند سو هيماتوريا از اريت ساين. اصحى اصحى صدقوا بالله اهم معلومات بقولها دي الهيماتوريا ايه اللي في هايبر نفروما ليه في الويبس؟ ليه؟ عشان سبريد. الورم بتاع هايبر نفروما اسمه الكلام الجميل ده بيحب يسبريد لجوه الويبس بيحب يسبريد لبره. ده الهيماتوريا بتاع التومر. الهايبر نفروما بريزنت لجوه وبتاكل البلبس ينزل هيماتوريا بعدين في الدريت اللي هي الفين وخدناها قبل كده الجروس انزلنا الفين اللي هي الفين جرينا جرام خدناها وعشان كده بتنفلتريت الليفت ستيكولار فين وتعمل فاريكوسين الكلام ده بيتكلم بص سكت بص بص بيتكلم داخل فين انا جلاب. بص بص ده انا شفت الكلام ده انا كذا مره جاي لنا في عيادتي الخاصه راح تشوف حاجات ساعات في عيادته بيترعب منها تقرا حاجه من غير تشوفها بكيف ابستراكشن في فين الكيف ابستراكشن بره بينمو. بص بص بينمو وانا شفت مره عيني عامل كده. بص ده التيومر ده كله. بص بص يا نهار اسود الورم بتاعنا. بص بص بص ازاي بص بص مشي جوه عايز فرع شجره جوه الفين منظر. بص انت لما تشوف ترعب تعمل سي تي او تشيل الفينكيمو جرام تحكم ده وتصور. انا بقول لك جالي مره عيان اقسم بالله الورم عامل زي حرف التي طالع كده وطالع فوق فوق الدايفراب فاهمين ازاي وغازي كده. طبعا عندك جالي في العياده ب اديما في اللي هو ذا بادي دايركتد فينش فاهمين قصدي ازاي في بيجيب ابستراكشن. وبعد كده كان عندي الماتوريا عملنا سيت سكان شفت منظر ولا بأجدع فيلم رعب الله العظيم بقى منظر ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ يا رب عارفين يا رب. بص بره طلع كده في الفيلم فاهمين وراح طالع فكيفه يعني قرب اقسم بالله قرب بالهارت قرب بالهارت. تخيل الورم طلع من الكبد دخل جوه الكيفه طلع اعلى والاسفل جوه الكبد وجوه الكيفه حاجه كده بتبقى ايماجينري فاهمين قصدك؟ والغرب طلع لفوق قرب يخش على الارض. شفت رب اكتر كده حاجه طلع مؤذيه جدا، فاهمين قصدي ازاي؟ قول يا رب يعافينا، قول يا رب. ده اليوكال سبريد يعني ايه؟ بالاخر فين وبلس. ايه؟ للفين والبلس. ليه؟ للفين والبلس. طيب بص بقى بعد كده الليمفاتيك سبريد اقول لكم معلومه ان شاء الله كلكم. ها؟ ها؟ مين يعرفها؟ مين مين مين؟ قول لي قول لي مين؟ قول لي مين مين مين مين مين؟ مين اخر وقت المدوينه؟ عمرو. ها؟ ايه اللي فات الريش بتاع الكدني يا عمرو؟ كدني. براوة استاذ. ها؟ دول الفادي الدرينج؟ ايه الواد ده؟ اللي فات يقول كده يقول دول الفادي الدرينج. ها؟ إليك. كدني هنا إليك. إليك ده بتاع البلفس. بصوا أنا سامع في ناس بتقول صح؟ وفي ناس طبعا قاعدة بطلوه في كليتش. اللي فات ده بتاع ايه؟ الكبدي هي نفسها اللي في نوت فيه ايه؟ مش الكبدي اللي في نوت؟ ولا قصدك الكبدي التاني بتاع البول؟ بص بص حبيبي الكبدي زي ما اسلام قال الكبدي هاز نو ليمفاتيك درينج. زي ما اقول لك ايه الليمفاتيك درينج بتاع البرين يا ده؟ طب اسئله كتير اول مره اسمعها. ايه الليمفاتيك بتاع البرين صحيح؟ ها؟ يعني هو ملوش ليمفاتيك درينج؟ يعني اقول لك ايه؟ ورم خبيث في المخ بيدي بلس في انهي ليمف نود؟ ما بيديش، هو بيدرين الليمف بتاعه مع السي سافر. الليمف بتاعه بينزل مع السي سافر. الكبدي برضه الليمف بتاعه بينزل مع البول، فاهمين قصدي؟ طب بص بقى الكبسول بتاعتها هي بتوع البراوت. ابراهيم قال لي ايه؟ براوت السايبر ايه؟ كبدي برين كيما كلام كبير قال انا بقول ده، هل دول ليمفاتيك درينج؟ لكن الكبسول على البراوت، طب دي معناها ايه؟ طب قال ايه هدف؟ بسالكم بسالكم ايه الهدف يعني؟ يعني طول ما الغرض كونفايند للكدني ما يديش نصف ليمف نود. طب لو لقيت بره هوك ليمف نود فور كابسولار انفلتريشن الله ينور عليك بس كده فهمت يا محمود معلومه لو الكلام بقول لك كلام جميل قوي لو عملت سي تي لقيت بره هوك ليمف نود اللارج دي معناها ايه؟ كابسولار انفلتريشن. طب الورم كونفايند للكلو عمره ما يجي نصف ليمف نود بره كلو. كلام واضح وجميل ومحدد. بعد كده البلاد سبريد على فكره المفروض في الكارسينومز ليت ادريه راح فين؟ ايه؟ وراك حاجة؟ بس انت جاي متأخر. واحد مش بدري؟ انت دفع عسل. يلا البلاد سبريد هي اللي هنا بقى الانكومن. فاهمين؟ بتدي من دس للنار كانوا بول من دس في النار وبتدي للبول. ماشي حضرات ده كلام لطيف جدا. كلينيكال بيكتشر جماعه فهمتوا السبريد؟ جميل السبريد اسراره في السبريد اسراره كلها لوكال سبريد بيلبس والفيل بره اورك ليمف نود بتاع كابشر انفلتريش. عارف لو انا ما شرحتش ده كفايه. بص البلاد سبريد للبون والله اسرار الورم في السبريد بتاعه مش معاك. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ الورم ده على فكره ورم غبي. ورم ايه؟ غبي. شفتوا عيال هبه مفهومه؟ التيبيكال بريك شفتها في الموضه اللي جايه؟ ما انت بتعمل ايه؟ حاجه ما هي شفت هبه مفهومه ابويا شفته كتير هبه مفهومه شفتها قبل كده؟ الورم ده البريزنتيشن بتاعته حاجتين تيبيكال لو سمحتوا محدش يتكلم انا خلاص تعبت اصلا ايه تيبيكال؟ التيبيكال بريزنتيشن اقسم بالله لما تشوف عن عنده هيبه مفرومه كان كلب جعان مسك العيان قبره. مره زمان وانا صغير كنت نايم في المستشفى او كنت امتياز يا ربي وشفت واحده ست واحده ست جايه من جهه تكتب عليه مرازمك بموت في المصير ولغتهم ده مرازمص كده وهل هو انت بنوز واحده قابلتها قالت لي يا ابني مالك مالك مالك ابنك كده زي ما كنت الكلب كده وتف الله على التعليم الله عبد اه والله والله بص انا سمعت بص التعبير ده عاجبني جدا ابنها مرات من كده وحد تفسير سيبته ليه؟ انت بقى كده زي ما يكون الكلب كله ودفه. التعبير ده سمعته مرتين ما كل ما الواحد قميص مكسر اه والله يا رب يا عمر اه لكن ده بقى كلام الحميزه كنت عامل بوق الكلب سمعتوه؟ انت مش عارف بوق الكلب ما تفهمش انت كده وعمر الكلب بيطلق وقعت قبل مش بوق الحمار هي ما اعرفش ايه عندنا في مصر تحكي لغه بلدنا كده وقعت لابس قميص يقول لك يا اخي ما تكونش قميصك انت لابس قميصك بتاع بوق الكلب والمره الثانيه اللي سمعتها بقى ابنك عامل زي ما يكون الكلب كلو ودفه قعدت ساعتها انا احب الخيال قوي انا فعلا ما بقتش الا كنت اهو ده بقى فعلا فيديو مش بهزر لما شفت هبر فروم على المكان افتكرت كلمه الست اللي على الواد المرازبي قال ده عيان زي ما يكون الكلب كلو ودفه اللي هو ايه بص يا جماعه الورم ده بيهبر المريض مش بهزر زي الكلب الجائع ويبوظ جنرال كونديشن بيهبر المريض جاي من كلمه همره همره يهبره مهبورا هيماتوريا وبين ورينا الاسولين ما تنسوش كلمه ايه همره ها هيماتوريا بين رينا الاسولين جماعه هيماتوريا انت كلمه همره اتش بي ار همره بص يلا بقى اسمع الحته دي اسمع يا ابني اسمع اسمع بص يلا احسن تعبت والنبي يبقى انا عايز 7 وربع مش انت بس كمان تعبت جماعه خلص بس دي والويلز وخلاص ده المخيبة ما هو الويلز الفرق بين البرزنتيشن بس طب بس طب ممكن بس اسكتوا بقى تيجي 7 او 3 7 او 10 اما يجي 5 مينتس قولوا رايكم بص اللهم صل على سيدنا محمد هيماتوريا انت عايز تسال يا محمود بعد الاس بعد الاس بعد الاس بعد الاس بصوا بس جماعه العيان بيبرزنت تيبيكلي باي هيماتوريا والهيماتوريا هنا كاركترايز باي تريات 3 بي بيلز بروفيوس بيريودك عشان كده قريت انا جمله في مرجع بتقول اني بيلز بروفيوس بيريودك هيماتوريا ان ان اولد ميل مينز هايبر انفلاماتيل بروف ذا اذر وايز اند ات ويل نوت بروف يبقى كده الهيماتوريا صفاتها ايه؟ بيلز بروفيوس بيريودك هيماتوريا بينلس بروفيوس بيريودك دكتور ياسر تاني حاجه انت حاطط بين الكلام كده متناقض لا الهايبر نفروم تعمل بين بطريقتين يا اما تعمل ستريتش على الكبسول فتعمل ضل هيك الجبين او ساعات بتعمل مغص بتعمل مغص ازاي بقى المغص معناه ريتيرك ايريجيشن الهيماتوريا بيقول لك مع الهيماتوريا بينزل بلاد كلوتس فبالايريجيت اليورتر ده الحصاوي ده حتى لا اسم في المراجع عارفه عجبنا ده كروك كوليك الله يقول لك بص ساعات يا اخي اسامي تلزق اللي بعد جيب اي عين ماتوريا تلاقي عنده كوليك تقول ايه ده حصوه مش شرط يكون سام ماتوريا حصوه ممكن هي البلاك كروتس وهي نازله بتعمل مغص فقريت مرجع كاتبها ايه كروك كوليك اللفظ ينزل يعني ايه كروك كوليك يعني بقى ايه اتس ا كوليك ديو تو بلاك كروك هو كتب جمله ايه كروك كوليك خلاص المخ بيروح حافظها مسجله كلمه كروك كوليك مش عايزه شرط فالعيان بيجي له حاجتين يا ستريتش على الكبسول يا اما بيجي له كوليك من الهيماتوريا بيسموها كروك كوليك برضه بيجي لنا برينال سويلنج طبعا العيان ساعات بيرزنت برينال سويلنج تكشف عليه تلاقي الاول رينال سويلنج بيبقى هارد وموبايل بعد كده يبقى هارد وفيكس للسراوند هيماتوريا بين رينال سويلنج تعالوا بقول لكم حاجه بس صح يا جماعه بقى انا الخمس دقايق ونمشي ناس قاعده بتنام في حاجه تقرب على الصبح اخلص حته بتاعت تيومر دي ونمشي ها؟ الساعة كام؟ ايه؟ العيان بيجي لنا بيلس بروفيوس بريودي واحد بيسالني بيقول لي ليه ماتوريا بريودي؟ عشان بيحصل انفلتريشن بيلبس تخرج بعد كده يحصل كلوتن فالنزيف يقف بعد كده انفلتريت تاني يخرج بعد كده يحصل كلوتن فالنزيف يقف بس كده هيكون ايه يعني؟ فاهمين؟ طيب اتيبيكال الهايبر نفروما ساعات بريزنت في حاجات غريبه جدا بص هيماتوريا بيلبس هيماتوريا اي حمار بيعرفها لا ده العيال ساعات يجي لك ايه؟ سيمتومز في سكند لا يجي لك بالمونري سيمتومز حاجات بانتكال في الطب دي بقى يعني بكف تشيستي بين وديسنيا هيموبسيس ويطلع بقى بروح عايز يجي لك ببون ايه؟ باثولوجيكال فراكشر فيما تيست ساعات انا شفت عيان يجي لك بريال هايبر تنشن عيان جاي صداع ضغطه 220 180 رينن كده بيطلع لنا ساعات عيان يجي لك بسيفير انيميا اسمع بس التاتي اللي كده بيقول لك ايه سيفير انيميا الله على الجمله الاولى دي او تو بروبورشن هيماتوريا. يعني في واحد يقول لك ايه طب عادي يا باشا انيميا مش هيماتوريا يعني ما يقعد ينزل يجي له انيميا. لا انيميا لان الاورام الخبيثه بتطلع مواد بريسل. طب واحده ست عندها بريس جاز تلاقي سيجين انيميا وجايب لها خمسه. طب هو ده بينزل يعني حتى لو جديد برديبه نقطتين هي القصه بيطلع مواد من الورم تعمل بوم مارو ديبريشن. فاهمين قصدك؟ طب اقول لك بقى العكس بيبقى انيميا ساعات تجي لك بكل سايسين ايوه ان الكدني بتطلع اريثروبوتين يجي لك وش احمر وموتوريله 18 فاهمين؟ ورم ابن كلب ايه؟ عارف انا عامل ايه في الفرونتك سندروم؟ عارفين الفرونتك سندروم يا ابني؟ ايه الفرونتك سندروم ده؟ جنرايز ابيما وهيبردونوري هيكون ايه يعني؟ جنرايز ابيما وهيبردونوري يجي لك الفرونتك سندروم. اقول لك حاجه مهمه جدا يجي لك ايه فيهم؟ فيفر فنان مش الورم بيطلع بايروجينز تلاقي يجي لك عنده حراره 38 ونص ما اشتغلش وخد جميع المضادات الحيويه. اوه على الورم ده يعني عايز اقول ايه؟ هيماتوريا بين رينا سكولك ده فرانك فاهمين؟ بريزي عشان كده نقول ايه؟ احنا بنلاقي بنقول مع دكاتره وزاره الصحه بنقول لهم يا جماعه انتوا ما تعرفوش حاجات فرانك لما تغلط في حاجات الاكتيفيكال معذورك دي عايزه بروفيسورز عشان يتوقع هيبر فروم وفي عنده فروتك سندروم كبيره برضه فاهمين قصدي؟ في عنده بوليسايسيميا حاجات بنت كلب دي عايزه دكاتره بين هاي كلاس لكن اللي بيغيرنا الهيماتوريا مش عارفه ايه عام في ايه عام؟ هيماتوريا مفيش اسكا من برزنتيشن ده قصدي يعني مينيمم اكون بعرف التيبيكال كيس عشان بس دكتور هيماتوريا بين رينس وولي ده اي واحد عبيط يعرفه الحاجات دايما محظورة عيان جاي لك بتشيس سيمتومز وبون سيمتومز عيان جاي بانيميا عيان جاي ببولي سايسيميا دي عيان بقى كانت عايزين دكتور معلم عيان ببولي سايسيميا عيان بانيميا عيان جاي بالفروتك سندروم عيان جاي بالفاريكوسين انت ايوه جيت ما هو فاريكوسين هيثقفوا برايمري فاريكوسين احمر احنا بنعلمكم فاريكوسين تعرف برايمري من سكندري وسكروتك اللي فيشر بنعلمك عشان الكلام ده لكن هي مشكله مش في العيان دي اللي بيطبق كده اما تتخرج في ثلاث ارباع الدكاتره ما بتطبقش الحاجات دي ماشي حضرتك فين هيبقى نفروما جميل ها يلا هاو تو انفستيجيت جماعه شوف بنرغب عايز اخلص الحصه تحب اخلص الحصه سي تي تريتمنت نفريك ستيجنج كده ها هتكون ايه بقول لك هو كلام احنا عارفينه فاهمين هاو تو انفستيجيت راديولوجي عايز انفستيجيشن واحد سي تي بص وعملنا بلين اكس راي ايوه وده الرغي ده كالسيفايد مارجن تيومر وعملنا سونار ساعات بنشوف التيومر وعملنا اي دي بي على فكره في الاي دي بي جماعه بص جماعه بتلاقي الكاليسيز ديستورتد الونجيتد امبيجيتد ديسبليس بص الورم بيطلع كده بياكل الكاليسيز بص اسمها حته جميله تلاقي الكاليسيز ديستورتد الونجيتد امبيجيتد ديسبليس كلمه ديد فاهمين حاجه كلمة ايه؟ ديد مش الورم بيموت؟ الورم بيموت ولا لا؟ فبنفهم كلمة ديد اللي هي قولوا معايا ها؟ ايه خلص ده مش واحد ديستورشن الوجيشن امبيديشن ديسبليس بيسموها اسم جميل قوي الريجولار سبايدر ليج ديفورمتي عندنا زي رجل العنكبوت الريجولار تلاقي الكاليز عندنا كده بيسموها الريجولار سبايدر ليج ديفورمتي اسمها الريجولار سبايدر ليج ديفورمتي يبقى يا جماعة لكن كل ده هاكس هاكس اهم حاجة مين؟ سي تي ممكن نعمل ام ار اي؟ مش عايز كده يا جماعه انا كمان تعبت جدا بعد الموضوع بدقيقتين بس خلاص كده ونمشي نعمل سونار من اكس راي الاي دي بي هتلاقي فاين بكلمه ديت واللي هتعمل معايا ايه؟ ديستورشن انجيشن امبيتيشن ديسبليس ده بيسموه ريجولار سبايدر ليج نعمل سي تي نعمل ام ار اي نعمل انجيوجرام لو عملت ارتيروجرام ده الفيسلز انفيدنج ذا باث ده على فكره فرق علينا الزيست على فكره لما بتلاقي سيست في الجدي بقى فاسكولار تبقى الفيسلز براه لكن الهايبر نفروما بتبقى فيري فاسكولار نرجع ونقول ونرجع ونزيد ونرجع ونعيد نقول ان سيت سكان از كينج فاهمين؟ سيت سكان اند ام ار اي ار ذا كينج تيومر سونار ما يضرش ممكن نعمل اي دي بي ما يضرش ممكن نعمل انجيوجرام فيرو فينجيوجرام رينال ايزوتوب سكان لو عملت ايزوتوب سكان تلاقي تقول دي اريا مش واخده الدايت الورم داز نوت تيك ذا دايت تلاقي اريا كده ما فيهاش دايت بيسموها cold area. جماعه نعمل انفستيجيشن تو اسيس سبريد ابدومنال سونار وسي تي وتشست اكس راي وبوني سكان الى اخره. نيجي بقى للحته الاخيره، ايه علاج الورم؟ علاج البص ولا انا مش هشرحه. اقول له احنا بقى يا جماعه بنتكلم ناس خلصنا السنه، قول علاج الورم المفرومه انا ما شرحتوش وانت ما قلتوش تجيبه في الاكتيف علاجه على السيم برنسبلز عن اي كانسر خدناه. يعني تقول انا يا باشا الف ما تخافش، تقول لي بص يا باشا اوبرابول وان اوبرابول. امتى الورم يبقى ان اوبرابول؟ لو لوكالي ادفانسد انفلتريتنج سراوندنج او كان ميتاسيس او بقى جنرال كونديشن. طب لو العين جالك اوبرابول هيبقى ايه؟ ترانس ابدومنال توتال راديكال نفريكتومي. نفتح بطن العيان من قدام تمام ونشيل الكدوه بالبيري نفريك فات بالبيري نفريك تيشوز بالسوبرا لينال بالليمف نود فاهمين قصدي؟ طب لو انا فاكر الاوبرابول ذا بيست بايشن از ريسكشن فاهمين قصدي ازاي؟ نعمله بالياتيف ريسكشن. طب لو الورم ريسكتابل بدي بقى تفكيمه وريديو سيرابي وشيل سيرابي واميون سيرابي واكس سيرابي يعني ياخد له امرا كده واخد. يبقى اذا العلاج بتاعنا ايه؟ ها؟ لن يخرج عن البرنسبلز العاديه، يعني اوبرا برد عليا اعمل ايه؟ رد. توتال راديكال نفريكتومي ان اوبرا برد. ها؟ فايت النفريكتومي ما نفعتش. نعمل له راديو كيمو وهرمونال وميون سيرابي والكلام ده ابدا. اي سؤال؟ طب نيجي بقى نعم. نعم؟ يعني اخت دي اكس ار تي يعني ايه؟ اللي مكتوب لو العين ان اوبرابل بنعمل له دي اكس ار تي. يا لهوي يا لهوي، ولا واحد عارف كلمه دي اكس ار تي؟ ده اختصار علامه دي اكس ري سيرم، يا ريت سيرم يعني. اول مره تاخد دي اكس ار تي واخر مره دي اكس ار تي، دي ريديو سيرم يعني دي اكس ري سيرم. بس ده اختصار علامه على فكره معروف، دي اكس ار تي يعني دي اكس ري سيرم. جماعة بصوا لي بقى ولا نيجي بقى الحتة الآخر اللي هو مكتوب ستيجين. إيه الستيج بتاع الورم؟ طب جماعة حسوا اللي فوق دي نام، قولوا لي كده جماعة على فكرة أنت ممكن أنا عايز أعلم حاجة، ممكن تكتب تي نام من دماغك. بص مفيش مرجعين بيكتبوا تي نام زي بعض، مفيش مرجعين زي بعض. واحد بص تقول له بص أقولها لك أنا طريقة مثلا لو تاخد ورق بص يقول لك انت اي ورم في الدنيا بتشوف التيومر الليمف نوت الميتاس، ايه المشكله في كده يا اخي؟ بص التيومر يقول لك ايه؟ بص جماعه دي طبعا الكدني، دي الكبسول، ودي البارت السوبرا لينال، على فاشيا اسمها جيروتا فاشيا، طبعا دي اللي الفين، وده الانفيريو فينا كيف مش كده؟ في سراوندنج اورجانز بقى. بص يلا يا اخي بص يقول لك ايه؟ تي اكس ذا برايمري تيومر كانوت بي اسيست ويل، تي او يعني واحد عنده هيماتيوريا مش شايف له ورم، تي 1 اس يعني انا عنده كارسينوما ان سايت، تي 1 2 3 4 حسب ايه؟ يا ده عبيط. بص الورم كونفايد للكدني ولا الورم بص هيبقى تي 2 طلع بره الكدني ويزن الكبسول، ولا انفلتريتد سوبرا لينا ويزن الجيروده فاشيه بتاعتها، ولا بعد كده تي 3 دخل التيومر الفين، ولا دخل الفيرو فينا كيفا، ولا افكشن انتيشن ستراكشر، ولا عمل ديستال ميتاستاسيس. فاهمين؟ يعني بص اول حاجه قول لي اورام الكلمه. بص التي من الاهون للاصعب. ورم جوه الكلمه عملت انفلتريشن لحاجه ودي اسهل حاجه. ورم انفلتريت بيري نفريك او سوبرا لينا لكن وزن الفشل. بعد كده الورم دخل الفير. بعد كده الورم دخل الفير فينجيفا او ادى لينف نود. بعد كده انفلتريت اللي حواليه، بعد كده لسه بتدس. دي ارقام 1 2 3 4. طب الليمف نود نفس الكلام، ان اكس يعني ليمف نود كانوت بي اسيست، ان هو مفيش ليمف نود، ان واحد في ليمف نود. طب الليمف نود في ناس قال لك ايه؟ ان واحد بيديه ثلاثه كل مرجع، يعني ممكن تلاقي مرجع في الهيبه اللي فيهم كاتبها ان، يقول لك ان واحد لو عنده ليمف نود واحده، ان اثنين لو عنده اثنين، ثلاثه لو عنده اكثر من ثلاثه. في واحد تاني يقول لك لا مش شرط العدد، الحاج الليمف نود لو اقل من 2 سم تبقى ان واحد، من 2 ل 5 ان 2، اكثر من 5 ان 3. كل مرجع يعني في واحد في رايه ان عدد الليمف نود الاهم، في واحد يقول لا ده حجمها هو الاهم. مفيش مرجع بيكتب كلمه زي وفي مرجع يقول لك العدد والحجم، يعني لو قال اقل من 2 واقل من 2 سم، لو اكثر من 2 واديه ل 5 سم، اكثر من 3 الف ولا حد في الريتن هيقول لك انت غلط. ما هو بص اللي يقول لك ايه؟ عددهم وحجمهم. فاهمين؟ قال لي في عم الدماغ اي حاجه حتى مش مذاكر. ليمف نود اقل من 2 من 2 ل 5 افضل من 5. ليمف نود واحد او 2 ولا اكتر يا عم اخلص. فاهمين؟ متكسر. هو ما فيش ايه المهم فيه؟ متكسر. يا راجل جه نام ما انتش مذاكر ام الورق، قطع ام الورق. حضرتك جه نام حضرتك حسب جه 1 2 3 4 واكتب ادفانس ورم في الكدني حوالين الكدني دخل الفين جيفا اكيسا ديستراكشن منشن. وانت فاكر في الامتحان حد يقول لك الكلام ده يحمل ولا يقول لك ده تي واحد ايه؟ تي نيم. التي نيم الدقيقه الوحيده بتاعت بريست حد قال لي بس قال لي حاجه ثانيه اي هرتله تي نيم اي حاجه اكتب الف تي نيم وانا ما بسمعش الف بس تي واحد اثنين ثلاثه اربعه في كده يعني عايز بس يبقى تفهم بقى. حضرتك بتقول كده في السريع نخلص من باريس يعني بحب انا العيال الشاطره دي خاطر عم ياس يعني لما جيت ورايا بتوع الكلينيك قلت له عشان خاطرنا ملاك بكره 7 الصبح قلت له ماشي قلت له نعم انا الكبير طب تقول له سكيبتين كده في السرير عشان خاطر شايفين؟ كلمتين على الماشي كده طيب احنا بكره عند الحصه كده طب ابقى اقول لكم الويبس في اولها كده عشان خايف بس يبقى بعد كده تمشي تمشي ده عند الزنج اقول لك ايه من اول التيومر بقى وقول بكره اقول ويبس مع الاستوس يلا يلا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.